ليلة هيكون على الشيخ محمد القلب. بس قبل الختام هنعيش مع آيات المولى السلام ومع القارئ الفنان اللي صوته مليان محمد أبو عرفان، نعم الخلق والأدب بين أهل القرآن، فضيلة القارئ الشيخ محمد عرفان عبد الوهاب من الحميدية ومن أعز الأحباب، يتفضل ليتلو من خير كتاب، سائلين الله العزيز الوهاب أن يرزقه الحكمة وفصل الخطاب، فليتفضل. مشكور أصحاب النار وأصحاب Oh, my God. صدق الله العظيم. لما تيسر من خواتيم سورة الحشر المدنية امتعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد عرفان عبد الوهاب صوت كروان ومن الأحباب واجبه المهاب ابن الحميدية مركز منيا القمح الشرقية. أشكر أيضا يعني لو جبنا ست التقار والنجار نقول نعمل فراشة ونعمل أنوار، ولما جبنا ست الهندسة الجزائية والأصوات الترددية يعني بكملة نصف الجمهورية، نقول لما أقول عداني يقولوا مؤمن أنيس الفهان. أما علاء الشرقاوي طلبنا منه الشاي جبنا قهوة سادة، قل له يا ابني مش كده خليها زيادة، اسأل الله ان يجعل خيره في زيادة. شكرا لاخي وحبيبي الشيخ محمود شكري من نيت يزيد، وهيا